إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أيها الأخوة في الله هي المحاضرة الأولى من محاضرات علوم الحديث ومصطلحه. وعلوم الحديث ومصطلحه بالنسبة للحديث هي أصوله، كما أن للفقه رسولا فإن للحديث رسولا. فأصول الحديث هي القواعد العلمية التي يعرف من خلالها صحة الحديث وضعفه، وهي قواعد جليلة قعدها أهل العلم قبل أكثر من 12 قرنا. وأصول الحديث تنقسم، أو البحث في الحديث ينقسم إلى قسمين: علوم الحديث رواية وعلوم الحديث دراية. والرواية تتعلق بطريقة الثبوت وبمعرفة الصحة من الضعف، والطرائق الدالة إلى هذا الأمر أو على هذا الأمر. وأما علم الحديث دراية فهو ما يتصل بفقهه والاستنباط منه. ومن عجب أن عددا من كتب مصطلح الحديث تقلب الأمر فتجعل ما يتعلق بعلم الرواية علم دراية والعكس بالعكس، وهذا باطل اليقين. وكيف يكون ذلك كذلك؟ وأصل الدراية أن تهبو، وأصل الرواية الإسناد، فهذا متعلق ذاك وذاك متعلق هذا. ومما يشير إلى هذا المعنى أن الإمام الخطيب البغدادي الذي قال فيه ابن نقطة: كل الناس وأهل الحديث عالة على كتب أبي بكر الخطيب. وهذه كلمة حق، فإن أبا بكر الخطيب البغدادي رحمه الله قد صنف في علوم الحديث كافة، فقل أن تجد علما من علوم الحديث إلا وللإمام أبي بكر رحمه الله فيه مصنف مستقل، ومن أهمها كتاب الكفاية في علم الرواية. فسمى علم مصطلح الحديث وأصوله علم الرواية. وكتب مصطلح الحديث أيها الإخوة كثير منها مبسوط وواسع، ومن أهمها وأشهرها بعد كتاب أبي بكر الخطيب كتاب أبي عمرو بن الصلاح الذي هو معرفة أنواع علوم الحديث، والمشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، والمطبوع باسم علوم اليوم الحديث لابن الصلاح، ولكن اسمه الحقيقي معرفة انواع علوم الحديث. وبهذا الاسم اشار مؤلفه اليه في كتابه صيانة صحيح مسلم من الخلل والسقط، وقد طبع منه قطعة صغيرة في مقدمته. وبعد ذلك كتبت كتب وولفت مؤلفات، من اعظمها كتاب النكت على ابن الصلاح للامام الحافظ ابن حجر، وان كان لم ينصف في شرحه، بمعنى ان الذي عرف من الكتاب لا يصل الى نصفه، نحو 29 نوعا، والبقية لا نعرف عنها شيئا، والظاهر ان الحافظ ابن حجر رحمه الله مات دونها. وهناك النكت على ابن الصلاح للزركشي ايضا من الكتب النافعة الجيدة. وهكذا في سلسلة من المؤلفات هذه منثورة، ومنها ما هو منظور، كأنفية الحافظ العراقي وأنفية الحافظ السيوطي. الحافظ العراقي يبتدئ أنفيته بقوله: يقول رادي رحمة المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، وكان هو شافعيا لكنه ينتسب الى الاثر والسنة التي هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي ورد لفظها هذا في حديث رواه الامام احمد في مسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس القرن الذي انا فيهم، ثم الذين على الاثر، ثم الذين على الاثر. فهو وان كان شافعيا لكنه اثري العلم، اثري الاتباع، وكتابه طرح التسريب على جهل كثير كثير من اخواننا، له فضلا عن جهلهم بمحتواه، فهو بحق من ابدع الكتب الفقهية الحديثية الاثرية التي تعتمد الترجيح والنظر العلمي المتين والتوسع في الاستنباط رواية ودراية. وهكذا من بعد ألفت ايضا منظومات متعددة، من بينها هذه المنظومة التي نحن في صددها، وهي مشهورة بالمنظومة البيقونية. والبيقونية نسبة الى نظيمها، وكثيرة هي الامور التي تنسب الى كاتبها او مؤلفها او صاحبها او غير ذلك، كما نقول العقيدة الطحاوية نسبة الى كاتبها وهو الامام ابو جعفر الطحاوي، العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية نسبة الى واسط من اعمال العراق، وجه احد قضاة واسط لشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة وكتابا يطلب منه ان يبين له العقيدة الحقة، فكتب له شيخ الاسلام ابن تيمية كتابا سمي او نسب هذا الكتاب من بعد الى واسط التي هي موطن صاحب السؤال. وهكذا المنظومة البيقونية نسبة الى طه البيقوني، احد المتأخرين من اهل العلم في القرون الثلاثة الماضية، لا يعرف له في الحقيقة ترجمة، ولا يعرف له كثير من الكتب الا هذه المنظومة، ونصب إليه كتاب بعنوان فتح القادر المغيث، وحقيقة أنا في ريب أن يكون هذا الكتاب له، وإنما وقفت من بعد على أن هذا الكتاب شرح لآخر من أهل العلم على منظومة البيقوني. فيبدو أن بعض المفهرسين ظنوا أن هذا الكتاب من تأليف البيقوني نفسه. وسبحان الله الذي يوفق للأمور كبيرها وصغيرها جميلها وحقيرها. هذه المنظومة التي لا تتجاوز 40 بيتا فوق 30 بـ4 ناس، أبياتها تمت بخير ختمت، بذاتها تنتشر انتشارا عظيما، ويحفظها الصغار قبل الكبار، ويدرسها الشيوخ للطلاب، وتتداول في خلق العلم، فهي ذات عبارة يسيرة ولغة سهلة ونظم سلس يسهل على اللسان ويحلو معه البيان. وقد أتت هذه المنظومة على أصول علم الحديث، أعني مصطلح الحديث. وأقول بهذه المناسبة بأن علوم الحديث الاصطلاحية تقسم إلى قسمين: ما كان أصليا كمعرفة الحديث الصحيح والحسن والضعيف والمنقطع والمعل وإلى آخره، وهناك علوم تكميلية كمعرفة آداب الشيخ وآداب الطالب وآداب التصنيف وما أشبه هذا. وأقول تكميلية لأنها ليست ذات صلة مباشرة بعلم الحديث الاصطلاحي الذي يعرف من خلاله الحديث أصحيح هو أم ضعيف، ولكنها بالنسبة لطالب العلم الحقيقة أيها الأخوة في الله أنها بمكان عال. فمعرفة الآداب والأخلاق أمر لا أريد أن أتشائم فإن الشؤم مذموم فأقول أمر نفتقده، ولكنني أقول إنه أمر نحتاجه من باب قوله تعالى: قل ربي زدني علما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم خلق الله على ربه أنه كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومن باب الفائدة فإن هذا الحديث ثابت دون تقييده بالنظر للمرآة، فأما وروده كدعاء النظر في المرآة فلا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل ربه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فنحن احوج الى ذلك. ومن اجل هذا فان في النية اذا وفق الله ان نتدارس اداب الشيخ والطالب في نهاية هذه الابيات 34 التي هي ابيات المنظومة البيقونية. ولا اريد ان اطيل في التقديم كثيرا، فان المقدمات التي بين يدي علم الحديث كثيرة، اقتصر منها على شيئين وكلاهما مهم. اما اولهما فهو ان تدوين الحديث بدأ منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثناء حياته. اقول هذا ردا على المستشرقين وأذنابهم من المستغربين الذين أرادوا أن يشككوا بالسنة فزعموا أنها لم تدون إلا بعد كيت وكيت من السنوات، فهذا باطل. فالأحاديث الدالة على الكتابة والتدوين في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثناء حياته كثيرة، أقتصر منها على أمور. منها قوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شهر، فكان ذلك علما نبويا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يكتبوا له من هذا العلم. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إنك تغضب أفنكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. بل إن الإمام أبا بكر الخطيب البغدادي ألف كتابا خاصا في هذا الباب، من يعرف اسمه؟ تفضل. تقييد العلم، من أهم وأعظم ما ألف الإمام الخطيب البغدادي، وهو مطبوع قبل أكثر من 30 عاما، ومن أجود الكتب وأحسنها. وأما النقطة الثانية فهي بيان فضل صحابي من أجل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام علما ومن أوسعهم رواية، ألا وهو الصحابي الجليل راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وجمعنا وإياكم وإياه تحت لواء الحمد، تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة هو أعظم من روى السنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يسع المستشرقين وأولئك الأذناب المشار إليهم إلا أن يحاولوا الطعن به، لأنهم يعلمون أنهم إذا طعنوا به فإنهم يطعنون بأكثر من ثلث السنة، فإذا طعنوا برواية الإسلام فأن يطعنوا بمن بعده ومن دونه من باب أولى ومن طريقة أسهل. ولقد حاولت الشيعة الشنيعة أن تشكك بأبي هريرة وعلمه، فذكرت من ذلك عجائب وغرائب تطعن به وتغمزه وتشكك في مروياته، وكل ذلك على وجه من الجهل والضلال والسوء لا يعلم به إلا الله. ومن آخر هؤلاء الطاعنين اثنان، أحدهما أفضى إلى ربه والآخر نأمل أن يهديه الله قبل أن يموت. أما الأول فهو الشيخ محمد الغزالي غفر الله له، الذي ألف كتابا سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، أتى فيه بعجائب من القول وغرائب من الحكم، تكلم فيها بالباطل ولله الحمد، قد دب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن علم الفقه وعلم الحديث أفراد أفجاز في مجملهم، نقضوا أقواله وأفسدوا آماله بحيث لم يرد كتابه إلا على من هو مثله، على حد قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. وأما الكتاب الثاني وهو الأخطر في وجهة نظري، وإن كان لم يلتفت إليه الكثيرون، والسبب في هذا سأذكره، وهو كتاب يوسف القرضاوي غفر الله له وأصلحه، الذي سماه كيف نتعامل مع السنة النبوية. أتى فيه بأفكار الغزالي نفسها، لكنه غلفها بغلاف جديد. فالحديث الذي كان القرضاوي ينكره، عفوا، الذي كان الغزالي ينكره ويرده، كان القرضاوي يقول: وأنا أتوقف في هذا الحديث. عبارة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. الغزالي إذا وقف على حديث مثلا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ماذا كان يقول؟ كان يقول: هذا حديث باطل، وفي البخاري. لماذا؟ قال: لأنه ها هي أنذيرة غاندي حكمة الهند، وهي جولدا مائير حكمة إسرائيل، وهي مارغريت تاتشر حكمة الإنجليز، وهكذا في شبهات لا تكاد تقوم على قدميها فضلا عن ان تقيم غيرها. ماذا كان القرضاوي يفعل؟ جاء الى حديث يذبح ويؤتى بملك الموت، او يؤتى بالموت عفوا، يؤتى بالموت على هيئة كبش اقرن، فيذبح بين الجنة والنار، فيبدأ بتأويله بل تعطيله، ثم اذا به يختم قائلا: وعلى اي، فهذا حديث نتوقف في صحته، مع انه ايضا في الصحيح. يجب ايها الاخوة في الله ان نحذر وان نحاذر، وان نعلم ان هؤلاء يظهرون السنة والتسنن، وهم ليسوا اهلا لان يكونوا كذلك، فضلا عن ان يكونوا اهلا لان يكونوا دعاة الى السنة السنية. فهذان امران احببت ذكرهما حتى يكونا كالحصن والسياج لما قد يقع تحت الاعين النواظر من امور وكلمات تحوي اصعب المخاطر. قال الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. هذا هو البيت الأول. ومن حسن الطالع أن يبدأ العالم تصنيفه أو نظمه بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث عفوا وفي هذا البيت أربعة تنبيهات. أما التنبيه الأول فهو متعلق بقوله أبدأ بالحمد، فذكر الحمد دون أن يذكر صلته، والحمد وحده كاف لأن يكون معلوما أنه لله. وأعظم سورة في القرآن هي سورة الحمد او الفاتحة او السبع المثاني كما هو معلوم. وبين الحمد والشكر مفاضلة لكنها منتهية، فالحمد رأس الشكر واعظمه. الحمد رأس الشكر، وفي هذا اللفظ حديث يصححه بعض اهل العلم: الحمد رأس الشكر، اي هو اولاه واعلاه وارفعه واغلاه. ومنها هنا ايها الاخوة نعرف خطأ كثير من العامة الذين كانوا يقولون في صلاتهم ربنا لك الحمد والشكر. ان كان هنالك عطف ولا بد يعطف الاعلى على الادنى للدلالة على اهميته وتخصيصه بعد العموم، كما قال الله وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى صلاة العصر وهي من جملة الصلوات، لكنه خصها بالذكر إشارة إلى مزيد فضلها، والشيء بالشيء يذكر. استوقفني عمي قبل أيام قال سمعت من القرضاوي يقول في تفسير قوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أنه قال الصلاة الوسطى ليست كما يقولون صلاة العصر أو صلاة المغرب أو الفجر على هذه الأقوال، ولكن الصلاة الوسطى هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع، وبالتالي فإن أي صلاة صليتها بخشوع وخضوع واطمئنان هي الصلاة الوسطى. أقول هذه غلطة شنيعة، ذلكم أن الأحاديث والآثار الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذا كثيرة، بل إن الإمام الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ألف كتابا مستقلا سماه كشف المغطى في تعيين الصلاة الوسطى في مجلد. نعم، إذن أنت لو أنه قال مثلا قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو الراجح، ولكن من الممكن أن يكون معنى الوسطى كمعنى إضافي هو من الوسطية والوسط العدل، والله عز وجل يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، فالصلاة الخيار بحيث لا ينفي الدلائل والبراهين الواضحة المذكورة في كتب السنة والصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر على غير وجهه معه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لو أنهم قالوا ولابد يعني وهذا غلط ابتداع في الدين ربنا لك الشكر والحمد فيكون الحمد أعظم من الشكر لكان الأمر أهون وإن كان ليس هينا، لكنهم قلبوا فقالوا ربنا لك الحمد والشكر مع أن الحمد أعظم من الشكر وأجمع، فالحمد رأس الشكر. أما الثانية قولها مصليا أبدأ بالحمد مصليا على، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من شيم أهل الحديث وسماتهم في الدنيا، ونرجو أن تكون من أعظم علاماتهم في الآخرة، فقد ورد بأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صحيح. قال وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحديث هم أقرب الناس مجلسا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم أكثر الناس ذكرا له عليه الصلاة والسلام. ولنعلم أيها الإخوة الأحبة أن هذا الإمام ابن حبان في كتابه الصحيح له كتاب ضمن كتابه اسمه كتاب صفة الصلاة، عفوا اسمه كتاب الصلاة. في موضع من المواضع في كتابه هذا ماذا قال؟ قال ولقد بينا في كتابنا صفة الصلاة. كتاب صفة الصلاة بان غير كتاب الصلاة الذي هو جزء من صحيح المسمى به. من يعرف اسم كتاب صحيح الحبان الكتاب الاصلي؟ تفضل. جيد. الانواع والتقاسيم ترتيب بديع عجيب. قسم السنة ونوعها على ابواب الدلائل الاصولية للفقهاء مع انه كتاب سنة. فلما رأى ابن بلبان الفارسي عسر نوالي وتناول الحديث من صحيحه قسمه ورتبه ترتيبا اخر على ابواب الفقه وهو المعروف بين ايدي الناس اليوم. قال ولقد بينا في كتابنا صفة الصلاة ان اربع ركعات يصليها المسلم تحوي 600 سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يكون على هذا النفق ويكون وفق هذا الاتباع ويكون على هذه الدرجة العالية من التأسي ألا يكون من أكثر الناس صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم ألا يكون من أشد الناس اتباعا ومحبة؟ والاتباع عنوان المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإننا لا نقبل أي مفاضلة أو مقارنة بين أهل الحديث والمتصوفة الذين يجلس الواحد منهم مجلسا في كل أسبوع أو في كل يوم ويضع تحت يده السبحة الألفية وثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة. هذه غير مقبولة من وجوه. الأول أنها بدعة في الدين، والثاني أنهم يفعلون ذلك بصوت لا يكاد يفهم، يأكلون الكلمات أكلا ويبتلعونها ابتلاعا فلا تظهر منها إلا بقايا من الحروف وآثار من الأصوات، بينما طالب العلم أو العالم أو المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يقول صلى الله عليه وسلم يقولها بوضوح. تأملوا خطباء السنة الذين عودوا الناس على أن تكون خطبهم إما قال الله وإما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الذهبي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. تأملوا هؤلاء فروا أنهم يأتون أحيانا في الخطبة الواحدة بعشرين حديثا أو أكثر أو أقل، فضلا عما إذا كان الواحد منهم يشرح كتابا بل آية. فمن أعظم أنواع التفسير تفسير كلام الله بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية المتعلقة بهذا الأمر أيها الإخوة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعاء، في رواية محجوب وفي رواية موقوف بين السماء والأرض، حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا يبتدئ المصنفون والناظمون والمنشئون والأدباء من أهل الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا النظام. قوله خير نبي أرسل، خير نبي، نبينا عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خير نبي، فهو القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وفي رواية أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لم يذكر التقييد بيوم القيامة فجاء ذلك مطلقا، سيد في الدنيا وسيد يوم القيامة لمن؟ لكل بني آدم، ومنهم الأنبياء والأولياء والصديقون. ولا نقول كما قال ذلك الصوفي التالف، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فإذا بالولي أعلى من الرسول والنبي. هكذا يفكر هؤلاء. الحمد لله الذي عافانا وإياكم مما أصيبوا به من بلاء والأواء. لكن الذي نريد أن نقف عنده هنيهة ها هنا هو التالي، أن بعض الناس قد يستشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى. فقد بين أهل العلم بالحديث في هذا الحديث وجهين، أحدهما أقوى من الآخر. أما الأول فهو أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنما هو من تواضعه، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم من تواضع لربه، وهو القائل: من تواضع لله رفعه الله، وهو القائل: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد إنما أنا عبد، وهو القائل: ولكن قولوا عبد الله ورسوله، وهكذا. إذن هذه نقاط يجب أن تفهم. أما الوجه الآخر فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ذلك إشارة إلى عدم التفاضل من حيث النبوة ذاتها، فكلهم من حيث الوحي والنبوة أنبياء لا تفاضل بينهم، ولكن هذا التفاضل الذي يأتي بصورة أعم وأشمل قد ورد وعرف من دلائل أخرى، منها هذا الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قوله خير نبي أرسل، لا يزال البحث بين أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول كبيرا أو خلافا كبيرا. فمنهم من قال: النبي هو الذي أرسل أو هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ ما أوحى الله إليه، والرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحى الله إليه. وهكذا في أقوال أخرى. كان ترجيح شيخنا أبي عبد الرحمن تغمده الله برحمته ووسع له مدخله في أعالي الجنان أنه قال: النبي هو الذي جاء برسالة، أو الذي دعا إلى الرسالة التي كانت للنبي الذي قبله، والرسول هو الذي جاء برسالة أخرى تنسخ رسالة النبي الذي قبله. وهنالك أقوال أخرى، وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطولا في هذه القضية في كتابه النبوات، بل إننا قد وقفنا على بعض من أهل العلم ألفوا مصنفات مستقلة في الفرق بين النبي والرسول. قوله: وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. وذي أي هذه من أقسام الحديث، طبعا سهلت الهمزة لاقتضاء النظم، فلا نقول وذي من أقسام، وذي من أقسام الحديث عدة، سهلت الهمزة لاقتضاء النظم، والتسهيل من لسان العرب معلوم، بل هو في بعض القراءات القرآنية مشهور. اعجمي وعربي. سمعت من هذا بالتحديد. وهكذا اذا هي قراءة معروفة وفي لغة العربي معلومة ومشهودة. لكن هنا انما فعل ذلك لارتضاء النظم. قال ودي من اقسام الحديث عدة. لم يقل كلها وانما قال عدة. انه انتقى من اقسام الحديث بعضا منها لينظمها في هذا النظام الذي يفيد الطلبة ولا يستغني عنه المعلمون. وكل واحد اتى وحده. وكل واحد من هذه الاقسام اتى وحده اي تعريفه. الحد والتعريف. ولهذا يقول الناظم ان مبادئ كل فن عشرة. الحد والموضوع ثم الثمرة الى اخره. فالحد هو التعريف الذي ينضبط به المعنى. معنى الاصطلاح. ان مبادئ كل فن عشرة. الحد والموضوع ثم الثمرة. قال وكل واحد اتى وحده اشارة الى انه لا يريد السر فقط وانما يريد الشر. والا فان ابن فرح الاشبيلي كتب نظما غريبا سماه غرامي صحيح. غرامي صحيح. ذكر فيه انواع مصطلح الحديث بعبارات غرامية لكنه ذكرها ذكرا من غير ما شرح. فأول بيت منه قوله غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحبي ودمعي مرسل ومسلسل. ففي بيت واحد ذكر أربعة أصناف أو أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث. الصحيح والمعضل والمرسل والمسلسل. انتهى علم الحديث هذه الاربعة انواع. وهكذا في قصيدة اعتنى بها العلماء ايضا وشرحوها. بل الف بعضهم على الوالية وهو الصبان الف رسالة غرامية اخرى لم نكتفي بالاولى حتى اتينا بجانية ايضا يذكر فيها ذكرا دون الحدود. اما اول هذه الانواع اهمها واصلها الذي يتفرع عنه كل نوع فهو الصحيح فهو ما سيكون بحثنا ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سؤال الشهر كنت بيك نقرا الحمد لله حمد الشاكرين او الحمد لله الشكر التي يقولها كثير من الناس فما رايكم فيها يا شيخ؟ هو كما لا ارى منها مانعا لان الشاكر درجات. فالشاكر الذي يحمد ربه غير الشاكر الذي لا يؤدي الحمد على وجهه. والله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر جاء بمقابل هذه الزيادة وهذا النماء وهذا العطاء من رب العالمين. والشكر درجات. حتى ألف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا سماه الشكر. وألف الإمام الخرائط كتابا سماه فضيلة الشكر. فباب الشكر درجات أعلاها أن يكون هذا الشاكر لله حمادا لله تبارك وتعالى. نعم. هل تجوز الكتابة حقا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وعند الإمام؟ هذه مسألة قد بحثها أهل العلم وأنا لا أرى مانعا منها بشرط. أن يكون القارئ لها أو الكاتب لها مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام حين كتبها أو حين ذكرها. أما أن يكتبها دون أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. ومن باب الشيء بالشيء يذكر أيها الإخوة أقول أمرا شعرت فيه بنفسي ومن نفسي، وهو ذكر الصلاة النبوية المدورة والمربعة هذه التي تكون في الكتب هي ما تسمى بالكليشيه باللغة الهولندية. هذه أنا أقول اليوم الحقيقة أنها تشبه صلاة أو صلعة، لكن تفترق عنها بأنها مكتوبة كاملة، لكن في الغالب الواحد إذا قرأ يقفز عنها لأنها خلاص صارت معروفة بالأذهان أنها الصلاة على النبي عليه الصلاة، إلا من عود نفسه على أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم إذا قرأه أو قرأ اسمه أو ورد ذكر اسمه أو سمعه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وأذكر إخواني جميعا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، وهي الوجه الجامع الجائز فيها قولنا صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه الاختصار مما سار عليه أهل العلم في القديم والحديث قولهم عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك جائز وبعضه أفضل من بعض. نعم. الشكر يحمل معناه في لفظه، فهو أداء ما على العبد من واجب تجاه منن الله تعالى عليه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. فما بكم من نعمة فمن الله، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. يذكر السائل هنا هناك كتاب كتبه الشيخ مقبل في الربع القرضاوي اسمه اسكات الشيخ العالي على ليس القرضاوي، فما رايكم بهذا الاسم؟ انا ارى مع الاعتذار والمحبه للاخ السائل، انا ارى ان هذا السؤال فيه لفت للنظر عن الاهم، بمعنى ان الاصل في النظر ان يكون نحو الدافع الذي دفع الشيخ مقبلا شفاه الله واطحه لان يكتب هذا العنوان، والذي صدر فيه كتابه الذي هو اصل محاضرته وليس كتابا، ثم فرغ الشريط ليصبح كتابا من بعد، حيث ذكر دوافعه ودلائله على مثل هذا. ولكن لو كان الامر الي وأردت أن أكتب ردا على القرضاوي قد لا أكتب هذا، من بعد ما كان الرفق في شيء إلا زاله وما نزع من شيء إلا شانه. وأما من حيث المشروعية فقد كفانا مهلة البحث في بيان أدلة مشروعية في هذا العمل المؤلف نفسه حفظه الله وقواه وعافاه. إذن الذين يبحثون عن هذا العنوان في الحقيقة والواقع يغمضون عيونهم عن المضمون، بل قد يتخذ بعضهم وأكرر مع المحق والاعتذار من الأخ الثاني، لكن هذا الكلام ليس موجها له، إنما هو موجه لشريحة كبيرة من الناس تردوا أسئلتهم لكثير من إخواننا سواء مكتوبة أو بالهاتف أو في الإنترنت وما أشبه ذلك. أقول فيها لفت نظر عن المضمون، فمن اراد ان تكون غضبته غضبة حق فلتكن غضبته لله ولدين الله وللعلم الشرعي الذي له حملة وله حماة من قبل ومن بعد، لان يكون هذا العنوان على فرض عدم رضاه به ولا قبوله عنه أن يمنعه من معرفة هذا الحق وأن يردعه من الاستجابة لما يحويه من حق وهدى. نعم. يقول السؤال: ذكرتم السبحة أو المفتحة، فما صحة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجاز ذلك؟ وكذلك يضيف سائل آخر من الفلية أيضا يقول بأنها سنة، وما قول أصحاب المذاهب الأربعة في استعمال المفتحة؟ في المسائل الخلافية أيها الإخوة الأحبة، قاعدتنا معروفة معلومة، أننا ننظر إلى المسائل بدلائلها، لا أن نقصر النظر إلى قائلها. تعني مسألة اختلفت فيها الأنظار وتعددت فيها الآراء، فهل النظر يكون للقول أم القائل، للمتكلم أم لما معه من الدلائل؟ فيكفينا في ذلك ما يرد بالسند الصحيح في سنن الدارمي وتاريخ واقف وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة طويلة ألخصها، أنه رأى رجالا في مسجد الكوفة بين أيديهم حصى يسبحون يعدون بها التسبيح، وبينهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. هذا واضح. وبالتالي فان ما خالفه من الاحاديث، منها حديث جويريه او صفيه، حديث صفيه ان رسول الله عليه الصلاه والسلام مر بين يديها وفي ايديها حصى تسبح به او لا كما في بعض الالفاظ، فانه لا يصح وضعيف واساليبه لا تقبل، لو استدان احدهما يرجع الى الاخر لانه مرسل خفي. واما بالنسبه طبعا هنالك الفاظ اخرى، منها نعم المذكر الصبح، هذا ضعيف جدا، بل بعض العلم حكم بوضعه. واما الاثار فما روي في ذلك عن ابي هريره وغيره فكله لا يصح ولا يثبت. وبالتالي ومع التقدير كله والاحترام كله لكل من افتى بالجواب، فيكفينا ان دليلنا اقوى وحجتنا ارفع من حيث الدليل النقلي ومن حيث الدليل العقلي من بعد. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: عليكن بالأغاني فإنهن مسؤولات مستنفقات. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنامل مسؤولة مستنفقة، هل نستطيع أن ندرك ذلك أو كنهاه بمحض عقولنا ومجرد أفكارنا، أم أن هذا أمر يتوقف على النص؟ واضح أن هذا أمر غيبي موقوف على النص. اذا هل هذا الامر الغيبي يقاس عليه غيره بحيث تنال هذا الاجر من السؤال والاستنطاق لتكون لك الشهادة من بعد عند الله تبارك وتعالى على غير هذه الانامل من لون او خرط او نظام او سبحة او حصى او نحو ذلك؟ لا، ليس هذا من السنة او العقيدة في شيء. وامر اخر ولعله الاخير انبه عليه في هذا المقام، هو ان بعض اهل العلم المعاصرين جوزوا التسبيح بكلتا اليدين، وهذا غلط من وجهين. اما الوجه الاول ان الرواية الصحيحة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيده بيمينه، ف الفاضل المشار اليه ذكر ان هنالك روايه اصح فيها انه كان يعقد التسبيح بيده، فقال قوله او كلمه يده قد تكون اليمنى وقد تكون الشمال، وهذا غلط طالما ان الروايه تلك بينه واضحه وموضحه. اما الاوجه الثاني فهو ان نقول ان إن السنة النبوية العملية كما في حديث عائشة في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل شماله واستنجائه واستنتاره وما يستقبل من الأمور. فكيف نصدم هذا بذلك؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.